حفظت غشاب عتابك سر لي بجود سبابك واغفر لي يوم اللقاء راني طامع في جنابك لا إله إلا الله رسول الله.